الأفضل يقدر ليه ولد عم وله سبعة أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة يومين ولنا مدة أربع سنوات ونحن على هذه الحالة ولي منها أربعة أولاد فما رأيك ما حدث بذلك وعندما تغضب تترك كرة الرجل هذا شيء عجيب لا حول ولا قوة إلا بالله هذا غدا كم نعوذ من الصدقة وكم صار لأجل ذلك وكم طعام لأجل ذلك أولا هذا حدث سيئة بل عليه أن يستفيدها وأن يبين لها سوء عملها وأن هذا الأمر منكر وواجب عليها أن تساعد على الخير ولك عن الفقير والأولاد ثم يساعد على أن يصدق عليه ويعطيه ما تيسر من المال يشوف أنه لا يضر بالمرأة وأولادها يعطي أن هذه العطية لا تضر بالمرأة وأولادها منه إذا كان عنده فضل يستطيع أن يقوم بإعاشة الزوجة وأولادها وكسوتها وهذا من يعطيها من عمها فقير جائز لا يضر فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا إضرابها على الطعام منكر وإضرابها على صلاة الفجر أنكر وأنكر فالواجب أن يعاني بعضها في الأحسن وأن يبصر عيدها ويبين خطأها وإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يكبره حتى ينصحها حتى يبلغها سوء عملها بل هذا القصر ما كان يبلغ هذا فكيف إذا كان عندهما يشد الحاجة يأخذ حتى يساعد ابن عمه الفقير على كل حال هذه أخطأ خطأ كبيرا فعلى زوجها أن يعالجها وأن يحاسبها بهونها من الله ويحثها على التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتد هذا شيء منكر لا يجوز البقاء عليه. التصدير محمد التصدير محمد فقط وإذا عندها أولاد لعلها تعدلها ترى من بقاء فإما تعدلت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.